إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الصداق. يستحب أن يعقد النكاح بصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ويزوج بناته بصداق. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: لا أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. اتفق عليه. الصداق أو النحلة ورد في القرآن بهذا اللفظ، أو الأجر أو فريضة أو مهر أو حباء، كل هذه أسماء للصداق. وجود صداق في الإسلام هذا من محاسن الشرع، إن هو أعطى للمرأة عوضا على زواجها تنتفع به، ويكون لها مالا خاصا بها تنفق عليها إذا تنفق على نفسها به. ويستدل بذلك على أحاديث من هذا الحديث. هذا الحديث عجيب وفي فوائد نستخرجها قبل ما نكمل، يعني حتى لو كانت الفوائد بعيدة عن موضوع الحديث. امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها، وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، وهبت نفسي إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها طويلا ومعا النظر إليها وسكت. هذه الهبة لا تصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط بإجماع المسلمين. يعني فيش واحدة تقابل واحد في الشارع وتقول له وهبت لك نفسي، أو واحدة صاحبته في الجامعة وتقول له وهبت لك نفسي. خلاص، كان في واحد على الفيس بيكلم واحدة، فهي بتقول له إيه؟ قولي، بيقول لها قولي وراي، هي اللي تقول وراها وهبتك نفسي، فهي كتبت وهبتك نفسي، وبعدين هو يقول ايه؟ قبلت. وبعدين قال لها: استني كده نطلع الكلام ده نشيره على العام عشان الشهود على الفيس، يعني عشان يبقى فيه شهود، يعني اشهار. طبعا ده كلام فاضي. ربنا سمى الزواج ميثاقا غليظا، ده ينافي ان هو يبقى ميثاق غليظ. والزواج مفوش هزار، وعقده ميثاق، ربنا جعل له قدسية وربنا جعل له احترام، وما ينفعش حد يتلاعب به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على المرأة. فقام رجل من الناس وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سألهاش، بس سألوا الأول نشوف هو عنده إمكانيات الزواج ولا لا. هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ كان رجل فقير جدا. قال: ما عندي شيء إلا إزاري. طبعا الإزار ده معناه أنه هي إيه؟ هتحرم. ده بيستدل به على وجوب المهر. حتى لو كان قليل، الإزار ده اللي هو اللي احنا بنلبسه في الإحرام، ماشي، حتى لو كان قليل. الحنفية وبعض الناس مشهور ان الصداق ده لازم يبقى ربع جنيه. معرفش ليه ربع جنيه، يعني انا مش فاهم. يمكن ده اقل مبلغ، مفيش قال يعني شيلين، مفيش شيلين، بس الربع جنيه ده كان من ايام زمان، ايام الشيلينات كانوا بيقولوا برضو ربع جنيه، ولا هم قصدهم ربع دينار. عند الحنفيه بتقول ربع دينار اللي هو ايه؟ يقطع به السارق. فالحنفيه قاسوا، قال ده مال يقطع به السارق فيتجوز به، وقال لك الدينار بجنيه يبقى ربع دينار بربع جنيه. فكاكا دي لا، مش كده، مفيش تحديد للمهر نهائي في الشرع، أي شيء ترضى به المرأة فهو مهر ليها. فقال لها الإزار، الإزار هو هيلبسه عشان يروح يصلي، طب وهي عايزة تنتفع به، ده ملكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرضاش، قال إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك. فالتمس شيئا، ده الشريعة بتحترم مال المرأة، المرأة لها مال اللي هو الصداق، لا ده يبقى ملكها الخاص محدش ينتفع به. ولذلك يحرم على الرجل أن يتصرف في ملك زوجته بلا إذنها خلاص، أو بإجبارها على الطلاق، لو ما عملتش كده تبقى طلاق، ده ظلم. لازم تكون هي مطاوعة لذلك، ويكون وساعات برضو يضحك عليها، ياخد منها ذهب وعايز يرجع لها فلوس، لا خد منها ذهب يرجع لها ذهب. قال لا أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد، ادلها خاتم. الخاتم يجوز أن يكون مهر لأنه متمول، يعني ليه مال، يعني حيشتريه بفلوس ولا تقدر تبيعه، جميل، ولو من حديد، حديد ده يعني أقل حاجة. طب لبس الدبلة والخاتم، الخاتم في أيامينا بيبقى شبكة من الشبكة من المهر وليس المهر كله، ماشي. طب الدبلة، الدبلة فيها إشكال شرعي، لأن الدبلة ليست من عادات المسلمين المحضة، إنما هي مستوردة من الغرب، هي من عادات النصارى. الزواج عند النصارى لو حد شافه يعدهم الثلاثة على إيد، والرابع إله واحد أمين، ومجون حاطين عليه الإيه؟ الرابطة المقدسة اللي هي الإيه؟ الدبلة. خلع الدبلة عند النصارى ده ليه حكم؟ لو خلع الدبلة ده معناه أنه هو فارق زوجته عندها، يعني لو واحد لقيته نصراني وخلع دبلة ده ليه حكم شرعي، يعني معنى كده أن الدبلة لها أحكام في الديانة المسيحية، فقه أحكام الدبلة عند المسيحيين، عندهم فقه اسمه فقه أحكام الدبلة. وإحنا خدناها بقى من الاحتلالات والكلام ده، إحنا نقلنا الكلام ده منهم. فبعض المشايخ والعلماء قالوا إيه، لا ما ينفعش المسلم يلبس الدبلة التي تشبه دبل النصارى، إنه ممكن يلبس توينز، توينز اللي هو دبلة وخاتم مع بعض بشكل واحد، أو دبلة منقوشة لأن دبلة النصارى ممسوحة، هي لها دبلة بشكل معين كده، ويكون اسم الطرف الثاني فيها الناحية الثانية عشان تبقى جنب قلبه، يعني يقول لك ده مربوط بالقلب يعني، فده تبقى جنب القلب عشان الحب يعني. رموز ليس لها حقيقة، الإسلام لا يهتم بهذه الرموز، إنما يهتم بحقيقة القلب. الحب في الإسلام له نظام تاني غير الدبل وغير الكلام. فكثير من العلماء أفتوا بأن لا يجوز للمسلم أنه يلبس مثل هذه الدبل، إنما يلبس خاتم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس، أو يعطي لزوجته خاتم تدل على الزواج أو الخطوبة أو كده يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس خاتما ولو من حديد، فالتمس راح يدور ما لقاش، فقال هل معك شيء من القرآن؟ هنا بقى حينتقل إلى الأجرة. الأجرة مال، يعني هو حيعلمها قرآن، وبدل ما ياخد منها فلوس حيبقى ده مهرها خلاص. يبقى تعليم القرآن يجوز أخذ عليه الأجرة، صح؟ من الحديث ده يجوز أن الواحد، لأن هو معنى إيه أنه يعلمها من القرآن؟ أنه هو يعلمها وبدل ما هياخد الأجرة لنفسه هيعلمها ببلاش، يبقى كده ليه أجرة، ليه حق في الأجرة. فأخذوا منه يجوز الإنسان أنه يعلم القرآن بمال، ولا يجوز له أن يقرأ القرآن بمال، لأن القراءة نفع غير متعدي. التعليم أنا بعلم، بنقل القرآن لغيري، بعلمه القرآن، إنما أقرأ القرآن هو انتفع بإيه. فلا يجوز أخذ القربة على القراءة، يعني واحد ينفع مثلا ياخد أجرة على تعليم الصلاة، إنما ما ينفعش ياخد أجرة على الصلاة، يعني أقول له صلي وديك 5 جنيه، اقرأ القرآن وديك 5 جنيه. فالقربة دي لا يؤخذ عليها القرآن، ولذلك أفتوا بأنه ما ينفعش الإنسان ياخد أجرة بمجرد قراءته في القرآن. الناس اللي بتعمل في المعازي وبتقرأ القرآن في مقابل أجرة معينة، إنما في مقابل إيه؟ مقابل تعليم القرآن، يعلمه إزاي يقرأ أو يحفظه، كل ده يجوز أخذ الأجرة عليه. فتزوجته بهذا المهر ورضيت بذلك، ولأنه أقطع للنزاع فيه، يعني الصداق أقطع للنزاع تحديده يعني أقطع للنزاع بعد كده. ويجوز من غير صداق، يعني يجوز الزواج بدون صداق. طيب كده ضع عليها المهر ملهاش حاجة؟ لا، لها مهر المثل. مفيش امرأة تتزوج بلا مهر في الإسلام، ماشي؟ حتى لو اتجوزها من غير مهر ربنا هيفرضها لها مهر المثل، لو اتطلقت تاخد فلوس مهر المثل في العقد. هو ده هو يجب هيحدد هو الأحكام دلوقتي. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني هنا فرض الفريضة اللي هو الصداق، فهنا ربنا قال لا جناح أن تتزوجها بدون إيه؟ صداق. ومتعوهن الآية، فأثبت الطلاق مع عدم وجود الفرض، الفرض اللي هو الإيه؟ الصداق. ولأن القصد بالنكاح الوصلة، الوصلة والاستمتاع، وهو حاصل بغير صداق. يعني هو بيقول مش هيأثر في النكاح، يعني النكاح صحيح. ويجوز أن يكون الصداق قليلا. احنا قلنا الكلام ده هو هيكمله في مسألة اسمها المفوضة، اللي حكم فيها ابن مسعود بأن المفوضة دي واحدة اتجوزت من غير مهر، واحد راح بنت عمه عايز اتجوز بنتك، والله ده انت ابن اخويا وواحد محترم خدها، ما اتكلموش في مهر، هات المأذون كتب الكتاب ومشوا. بعد كده راحوا لابن مسعود: انا امرأة اتجوزت وما اتفرضش ليها مهر. فقال ابن مسعود ايه؟ لها مهر المثل، لا وكس ولا شطط، يعني لا قليل ولا عالي، لها مهر المثل، وزوجها بذلك. ويجوز ان يكون الصداق قليلا بس طبعا برضاها، مهر المثل ده الاصل، اقل من مهر المثل لازم رضاها، اكتر من مهر المثل لازم رضا الزوج انه اللي هيدفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس خاتما ولو خاتما من حديد، ولانه بدل منفعتها فكان تقديره اليها كاجرتها. ويجوز ان يكون كثيرا. قال تعالى: وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا، يعني مالا كثيرا، فلا تاخذوا منه شيئا، يعني ما دام انت اديتها هذا القنطار لا تاخذ منه شيئا. ولا تستحب الزياده، هنا بقى الاستحباب في مقدار معين، هذا المقدار هو حيقيس على صداق النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، على 500 درهم. 500 درهم يعني كام جنيه دلوقتي؟ الدرهم يقدر ب3 جرام الا حته فضه، 2 جرام 975 فضه. جرام الفضه دلوقتي بكام؟ ب 10 جنيه. يعني 3 جرام ب 30 جنيه، اضربه في 500 ب 1500 جنيه. حاسب الدهب احسن. لا، هو الدرهم هنا قال درهم بالفضه. ماشي، بس كان عندهم برضو الدرهم ليه قيمة فضية، فهو بيقول 500 درهم لأنه حيجيبها بالوزن دلوقتي أهو، لأن صداق النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. وبدليل ما روى أبو سلمة قال: سألت عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 10 أوقية ونش. الأوقية ده وزن، ماشي، ونش يعني نص. قال: فقلت: وما نش؟ قال: نصف أوقية. رواه مسلم، ولأنه إذا كثر أجحف ودعا إلى المقت. الأوقية 40، هو كده 12 في 40.5، 500 كده مظبوط. الأوقية 40 درهم، ده وزن، هو بيتكلم عن وزنه، يعني 2975 جرام فضة، ده الدرهم. ما انت لو ضربت 200 مثقال في 2975 هيديك 595. 595 جرام فضة على طول. جرام فضة. ويستحب تخفيفه. لا، الراجح ان هو هنا بيقول يستحب ان يكون مهر مثل، ولكن بلا مبالغة، لان في ناس المبالغة عندهم هي المثل. لا، المبالغة ده شيء ممقوت. حتى هنا قال: ويستحب تخفيف المهر، لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. رواه أحمد، حديث صحيح. نراجعه، بس أنا فاكر أن الشيخ الألباني صحح. عندك صحيح؟ صحيح. وكل ما جاز ثمنا في بيع أو عوضا أو إجارة من دين وعين وحال ومؤجل ومنفعة معلومة من حر أو عبد كرد عبدها من مكان معين وخدمتها في شيء معلوم جاز أن يكون صدقة. يعني مش لازم يبقى فلوس، أي حاجة ينتفع بها ممكن أن يكون صدقة. الإمام الشافعي قال لا يتقدر بشيء، وده قول الإمام مالك وأبو حنيفة، أقله عند الإمام أبو حنيفة أقل الصداق ما يقطع به السارق اللي هو ربع دينار، ما ينفعش عند الإمام أبو حنيفة أقل من ربع دينار. ولكن الجمهور على أن الصداق أي مال يصل إلى المرأة فهو صداق، أي شيء يتفق عليه يبقى صداق. حتى المنافع يعني اعمل لها خدمة في مقابل الصداق، يقول مهرك عندي أن أنا أعمل لك الخدمة الفلانية، ده يجوز لأن ديت ممكن يتخذ عليها مال. قال تعالى في قصة شعيب أنه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يبقى هنا هو الراجح أنه ليس شعيب، ولكن هو هنا قالها شعيب، الراجح أنه مش شعيب النبي، ربما يكون اسمه شعيب ولكن هو رجل صالح. فهنا النكاح كان في مقابل أن يخدمه ثمان سنوات أو عشرة، وموسى أجره عشرة، أن تأجرني ثمانية حجج، الحجج اللي هو سنين، الحجة اللي هي السنة. فجعل الرعي صداقا، ولأنه عقد على المنفعة فجاز ما ذكرنا كالإجارة. طب أكتروا إيه بقى؟ بإجماع المسلمين لا حد لأكثره، هي حرة عايزة تطفشوا تطفشوا، تقولوا أنا عايزة مهر مليون جنيه، هي حرة، لو راضى ماشي، لو مرضاش خلاص هي حرة. يعني هو ده أمر يشرع للطرفين، ولكن الأفضل أن يكون الصداق خفيف. يعني مستحب أن نقول يكون مهر المثل ولا يخفف؟ أخف من مهر المثل، يستحب أن يكون أخف من مهر المثل، العدل أنه يبقى أخف مهر المثل. يعني زي ما هو قال في المسألة يستحب تخفيفه عن مهر المثل، عن مهر المثل، يعني المستحب ده اللي هو أنه يخفف عن مهر المثل. الموضوع الصداق ده مرجعه إلى العرف كيفيته، لأن في الفقه بيسموه الصداق المسمى. يعني إيه الصداق المسمى؟ اللي متفق عليه، لأن مش لازم يبقى مال. هو دلوقتي الصداق في عرفنا عبارة عن ثلاث أشياء. الشيء الأول نصيب الزوج من القائمة، خلاص نتكلم عن عرف في مصر، في بلاد تانية بيروح يدفع المهر لأبوها وياخد العروسة ويمشي، البيت بتاعه الأجهزة بتاعته كل حاجة، هيطلقها هتمشي برضو بنفس الطريقة، خلاص في الخليج كده، يعني هتاخد اللي هي هدومها وتمشي، ملهاش حاجة في البيت مش بتاعها، هي لها صدقها قبضته وخلاص خلاص. إنما هنا في مصر نظامنا هنا عشان خاطر احنا ناس غلابة وفقرة شوية، فبيبقى في مساهمة من الطرفين، الزوج مش قادر يعمل البيت وابو العروسه مش عايز يخلص منها، فيقول ايه هن ايه هنقسم البيت من النص، هساعدك في حاجه وانت تساعدني في حاجه. فالبيت البيت كبيت من حق الزوج بيشتريه، ده بتاعه. داخل البيت بقى اللي هو تجهيز البيت اللي احنا بنسميه القايمه، القايمه ده عباره عن ايه؟ محتويات ما داخل البيت. ده عباره عن القايمه دي عباره عن قسمين، قسم تمتلكه الزوجه، ده مش صداق اصلا، ده ملك للزوج. القسم ده عبارة عن أدوات خدمة، أدوات كهربائية اللي هي التلاجة والغسالة والبوتاجاز، اللي هي خاصة بخدمة المرأة، اللي هي اشترتها، اللي هي شغلها هي في البيت بقى، هي حرة تشتري غسالة، تطبخ على بوتاجاز، تطبخ على بور، هي حرة. ده الزوج ليه ان هو يلاقي الأكل جاهز وخلاص، خلاص دي من أبواب الخدمة. وفي ده دليل عرفي على ان الخدمة من الزوجة. ده أول حاجة اللي هو الزوج اللي هيشتريه من القايمة، مش نصيب الزوجة، نصيب الزوجة من القايمة ده مش من المهر أصلا، ده ملكها خلاص. تاني حاجة مؤخر الصداق، مؤخر الصداق ده مبلغ بيتفق عليه عند الطلاق أو الوفاة، دي بتاخده، ده ملك للمرأة، بتاخده المرأة من التركة قبل القسمة أو عند الطلاق، تاخده كاش فلوس خلاص، ومؤخر الصداق. ولا يحق لها عرفا أنها تطالبه في أثناء حياته بهذا المال، لأنه هو مشروط بأنه عند الموت أو الإيه أو الطلاق. الحاجة الثالثة بقى اللي هي الذهب اللي بيشتريه أيام الخطوبة، ده من المهر بدليل أنه هو بيتفق مع أبو الزوجة عليه، بيختلفوا عليه، وفي كمان ممكن ينفصلوا وما يكملوش بسبب اختلفوا على المهر على الشبكة، فالشبكة من المهر. الشيخ محمد بكر إسماعيل كان بيقول أن الشبكة من المهر عرفا، وأفتى بكده ليه كتاب اسمه القواعد الفقهية، أفتى بأن الشبكة من المهر عرفا، وده أعدل الأقوال. ليه؟ لأن الزوج بيشتريه من ماله بيبقى تحت الاتفاق عليه وبيكتب في القائمة وبيتفق عليه، ولو خده من المرأة في يوم مش هدية، هما بيسموه تحت بند هدية، إنما هو في الحقيقة جزء من المهر. ده ينبني عليه إن هو لو طلق يتنصف قبل الدخول. ماشي؟ طيب، لو في خطوبة ملك للزوج، بس من حق الفاسخ، من حق اللي هي المفسوخة أن تأخذ منه قيمة ما غرمته بسبب الخطوبة. يعني احنا عندنا في العرف ان الخطوبة ديت لها حفلة ولها مصاريف بتبقى على العروسة، بعد ما عملت المصاريف دي كلها هو قال لها انا ايه مش عايزة، هي هتدي له الشبكة صح؟ في مقابل قبل ما تدي له الشبكة هتخصم من الشبكة قيمة الايه مصاريف، لان المصاريف دي ممكن تكون بقيمة الشبكة كلها. جميل؟ فهي الاصل انها من حق الخاطب سواء هو الفاسخ او هي اللي فاسخة، انما عايزين نتكلم بقى في الهدايا. لا، الهدايا بتبقى ليس للفاسخ فيها نصيب، انه كل الهدايا اللي فسخ ملوش فيها، هي عايزه ترده له ترده له، انما هو ملوش فيها. الهدايا مشروطه على اكمال الزواج. ماشي، وهو اللي فسخ، هو اللي اخل بشرطه. ماشي، ولو هي اللي فسخت ما تاخدش اي حاجه، لان هي اللي اخلت بالشرط. وما لا يجوز أن يكون ثمنا ولا أجرة لا يجوز أن يكون صداقا. سؤال مهم في موضوع القيمة والأرقام المبالغة والصحيحة. كل رقم محط، كل رقم محطوط في القيمة الزوج ملزوم به طالما مضى عليه، ما دام مضى عليه ده تسامح من أهل الزوج. دين عليه وهم سامحوا فيه، يعني هو اشترى لها حاجات بسيطة، أبوها قال لها بص أنا ما ينفعنيش الحاجات البسيطة دي، أنا هسامح فيها بس اكتب لي القيمة بالمفروض يجي، بحيث انك لو طلقتها تجيب لنا الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها. فهو وافق وكتب قايمه غاليه، هو ملزم باللي كتبه خلاص. وما لا يجوز ان يكون ثمنا ولا اجره لا يجوز ان يكون صدقا كالخمر. الخمر ما ينفعش يبقى ليه مال مهدور، فهو قال لها انا هجيب لك ازازتين خمره، ده الصداق. طبعا ده صداق باطل، او سيجارتين اي حاجه ليس لها قيمة مالية، يعني يحرم المال فيها. ففي الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ هذا الصداق نقول عليه صداق باطل ولها مهر المثل، يعني خلاص الزواج سليم. وتعليم التوراة والإنجيل، لا بص أنا ما بفهمش حاجة في القرآن، ما عرفش، أنا اللي أنا أفهمه توراة وإنجيل، أعلمك التوراة والإنجيل وده صداق. طبعا تعليم التوراة والإنجيل ايه؟ محرم. وتعليم الذمية القرآن، هي هتتعلم القرآن تعمل بيه ايه؟ والمعدوم، معدوم يعني اتفق معاها على ان هي تجيب لها حاجه معدومه، معدومه يعني مش موجوده يعني. وما لم يتم ملكه عليه لا يملكه. هو قال لها انت عايزه ايه صداق؟ قالت له انا عايزه العربيه اللي واقفه هناك ده. قال لها خلاص انا حمد لك دلوقتي عقد بيها، وهي مش ملكه العربيه، هو لسه هيروح ايه يتفق مع صاحب العربيه عليه. خلاص، ده كل ده صداق باطل. كالمبيع المعتبر قبضه قبل قبضه، وما لم يقدر على تسليمه كالآبق عبد هربان أو الطير في الهواء، لأنها لو عقد في عقد قال لها بصي أنت عارفة الوز اللي طير اللي فوق ده مهرك هجبه لك، طبعا ده طير في الهواء لا يستطيع تسليمه، فأشبه عوض البيع والإيجار. ولا صح أن يكون مجهولا، الصداق ما ينفعش يبقى مجهول، في فرق بين المعدوم والمجهول. المجهول موجود بس مش معروف، ماشي، كعبد ثوب هجيب لك فستان، طب الفستان ده شكله ايه؟ ما انت ممكن تجيب لي فستان ب10 جنيه وتجيب لي فستان ب1000 جنيه، الفستان يختلف مواصفاته، ما ينفعش كلمه فستان كده من غير ايه من غير تحديد، ده مجهول. إنما المعدوم حاجة لسه مش موجودة أصلا، ماشي، زي شقة مش ما في شقة مش موجودة مثلا، بلاش شقة لأن الشقة ممكن تبقى فيها أرض وفلوس واتفاقات. إنما حاجة معدومة يعني لسه لم توجد. وهذا اختيار أبي بكر، ده المذهب. قال قد يصح في مجهول. قول تاني بقى إن المجهول جهالة لا تزيد على مهر المثل كعبد أو فرس أو بعير أو ثوب هروي. هروي من بلد اسمها هراء، يعني ثوب مصنوع مستورد يعني الحتة الفلانية دي اللي هي هراء، أو قفص حنطة يعني حنطة بر أمح، أو قنطار زيت، لأنه لم لو تزوجها على مهر مثلها صح مع كثرة الجهل فهذا أولى. فإن زادت جهالته على جهالة مهر المثل كثوب ودابة وحكم إنسان ورد عبدها، أين كان حكم إنسان يعني زي ما فلان يحكم، طب ما ده مجهول، ورد عبدها أين كان وخدمتها فيما أرادت لم يصح. قال أبو الخطاب إن تزوجها على عبد من عبيده صح، ولها أحدهم بالقرعة، نص عليه أحمد. أبو الخطاب بيقول ده المذهب، كلام أبو الخطاب بيقول لو اتفق عليها، بيقول له يعني عندي عبيد كتير اللي تختاريه هو ده إيه مهرك، راح تختارت واحد، فهنا بيقول يصح لأنه في النهاية حيقول إلى معرفة شخص بعينه. قال وعلى هذا يخرج إذا أصدقها قميصا من قمصانه أو عمامة من عمائمه أو دابة من دواب، لأن الجهالة تقل فيه ولا يصح على عبد مطلق لأن الجهالة تكثر. عبد من عبيده غير عبد مطلق، عبد من عبيده هتختار اللي شايفاهم قدامه هتختار، إنما عبد مطلق هتروح تشتري عبد مطلق ما ممكن تروح تجيب واحد غالي جدا لأن الجهالة تكثر. ولنا أنه عوض في عقد معاوضة فلم يصح مجهولا كثمن المبيع. وتأول أبو بكر، نص أحمد على أنه عين عبدا فأشكل عليه. الراجح أنه هو المجهول لا يجوز لا يصح. يعني قال أبو الخطاب المذهب ده لا، عبد من عبيدي ده مسألة في المجهول ولكن الراجح في الأول خالص قال ليه ولا يصح أن يكون مجهولا، وهذا اختيار أبو بكر ده الصحيح. ليه؟ لأنه سيؤدي إلى النزاع، والمقصود من الصدق قطع النزاع عشان ما يختلفوش بعد كده. فإن أصدقها ما لا يجوز صداقا لم يبطل النكاح. هنا بقى لو فرضنا أنه أعطاها صداق أخطأ وأعطاها صداق لا يجوز، أدلها الإزازتين خمرة دول، وبعد ما تجوزهم جم يقولوا لنا ده احنا أنا اتجوزتها على إزازتين خمرة ينفع؟ هنقول له ما ينفعش، بس الزواج صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. يبقى كده موضوع الصداق ده لا يؤثر في صحة النكاح ولا، لأن ليس شرطا في النكاح، إنما هو من حق الزوجة عشان ما تتظلمش. ونقل المروذي عن أحمد إذا تزوج على مال بعينه غير طيب فكرهه وأعجبه استقبال النكاح. استقبال النكاح يعني يدوم الأول، وهذا يدل على أن النكاح لا يصح. اختاره أبو بكر ولأنه عقد معاوضة ففسد بفساد العوض كالبيع. والمذهب الأولاني وبه قال عامة الفقهاء، عامة الفقهاء يعني كل الفقهاء قالوا بأن النكاح صحيح لأن فساده ليس بأكثر من عدمه، بأكثر من عدمه. إذا كان أصلا لو تزوجت بلا صداق زواجها صحيح، فلو كان الصداق فاسد أو في حاجة حرام هيبقى صحيح، لأن ربنا هنا إيه ذكر في الآية أو تفرضوا لهن فريضة إن طلقتم ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني إن لم تفرضوا لهن فريضة فالنكاح صحيح. ويجب لها مهر المثل لأنها لم ترضى إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض، فوجب رد بدله كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري. يعني واحد بيضرب مثال، يعني جيت انا رحت السوق اشتريت الموبايل ده، قال لي معاك فلوس؟ قلت له معيش فلوس بس معايا ازازه الخمره دي. الراجل شاف ازازه الخمره قال لك ازازه الخمره ده هي بتساوي ثمن الايه الموبايل، والراجل كان خمرجي قال انا هاخد ازازه الخمره ديت في مقابل الموبايل، هنعمل ايه بقى؟ طبعا ده عوض فاسد. الخمرة ملهاش مال، هنقول له إن البيع ده هوت هيجب عليك إنك أنت يا إما ترد الموبايل وتاخد فلوس، يا إما ترد الموبايل مجانا أو تاخد الموبايل وتدي له فلوس. أنت كده كأنك خدت الموبايل وما اديتلوش حاجة، لأن الخمرة هدر ليس مال. فحاجة من الاثنين، يا إما ترجع الموبايل تاني وملكش لا خمرة ولا حاجة، أو تاخد الموبايل وتدي له تمن الموبايل فلوس. فبيقول نفس الكلام، هو لما تزوج المرأة على شيء فاسد يجب عليه أنه يعوضها مالا مقابل هذا الأمر، والمال ده يكون بمثل مهرها زي ما الناس بتتجوز. وتعذر رد العوض فوجب لو كمل لو باعه سلعة. وعلى قول القاضي إذا أصدقها مجهول أن وجب لها الوسط. وسط يعني إيه؟ القاضي بيقول ينفع في المجهول بس وسط بقى، لها عبد يبقى أن أخذ حاجة وسط، لا غالي قوي ولا رخيص قوي. ووسط العبيد السندي، هنا بقى ده طبعا أمر تاريخي، يعني وسط العبيد السندي فيجب ذلك لها. إيه بقى العبد السندي؟ عارف الهند والسند والبلاد اللي بتركب برغيث؟ السند اللي هي باكستان، ماشي. فبيقول إن العبد الوسط اللي هو لا الغالي قوي ولا الرخيص قوي اللي هو الباكستاني، ماشي، ده عندهم يعني في وقتهم خلاص. غير العبد التركي، العبد التركي كان عشان هو مجاهد ومقاتل، تعرف العبيد الأتراك دول كانوا في القتال مفيش زيهم، ولذلك هم تسلطوا على الدولة الإسلامية في تاريخها كله من أول ما فتحوا الترك، وتلاقي كل السلاطين أتراك، السلاجقة أتراك. وبعد كده الدولة العثمانية نفسها لما لقيت انهيار العالم، جاء عثمان بن أرطغرل ده عمل ايه دولة وسيطر على البتاع، كان تركي ماشي، والمماليك كانوا أتراك. فكان العبد التركي ليه غالي، ليه؟ لأنه بيخش في الحرب، ولما دخلوا في الحروب ده طبعا ده من ايه، من غباء الساسة العرب، ان هو يجيب الجيش ويخليه كله تركي. طيب ما هو لو الصبح عايز يشيلك هيشيلك. ولما سقطت الخلافة الإسلامية سنة 656، جه بيبرس أول ما مسك السلطنة عمل إيه؟ راح جاب خليفة وعمله سلطان، خليفة، بس قعده في البيت ما طلعوش منه عشان الدولة لازم يبقى لها خليفة. فهو بدل ما يضيع السلطة منه فراح جاب خليفة وحط له جنود وجيش تبعه وإدى الخليفة، فكانوا مسيطرين عليهم بسبب الحروب وهم قادة الجيوش وكده. فهو بيقول ده وسط العبد اللي هو العبد السندي، فيجب ذلك لها. طبعا دي مسألة تاريخية يعني، إنما هنا يعني إيه الأمر بيرجع فيه للعرف. أعلى العبيد التركي والرومي، وأدناهم الزنجي والحبشي، والوسط السندي والمنصوري. منصوري ده منين؟ فيجب ذلك. ده الكلام ده منقول من كتاب الانصاف، ان يعني ايه العبيد لهم درجات على حسب ايه بلادهم، يعني السندي والمنصوري اكيد من بلد اسمها المنصوره. ويجب لها مهر المثل، فان اصدقها عبدا فخرج حرا او مستحقا. هنا بقى نقل في مساله تانية، لو فرضنا ادالها الصداق وطلع الصداق مسروق من اولها، فايه اللي ليها عقلا كده من غير ما يكمل ان ايه ليها؟ انها ايه؟ لها بدل، يا زيه يا مثله يا بدله يا مهر المثل. فهو بيقول فخرج حرا، يعني طلع العبد حر، سرق لها واحد في الشارع وقال لها دوت عبد وادهولها، طلع حر، الحر ما يتبعش، او مستحق يعني مغصوب، فلها قيمته، القيمه يعني، لان العقد وقع على التسميه، لأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكا، وقد تعذر تسليمه فكانت لها قيمته كما لو وجدته معيبا فردته. وإن أصدقها مثليا فخرج مستحقا فلها مثله. المثلي عند الحنبلة اللي هو الكيل أو الوزن، ماشي، قال لها صداقك شكارة رز. طيب طلع شكارة الرز ده الرجل ايه سرقها من الـ من الـ من الدكان اللي جنبه، هيصح العقد وليها شكارة رز يروح يجيبها يسرقها من حته تانية بقى؟ لا، شكارة لها مثلي. طيب دلوقتي المثلي اكتر من كده، خلاص في العصر الحالي توسع موضوع المثليات كثيرا جدا. يعني مثلا لو اصدقها عربيه، العربيه مثليه، مثليه، لان العربيه دي طلعت مسروقه من الاجنس، هيجيب لها عربية زيها بنفس اللون بنفس المواصفات من واحد تاني. فهو المثلي أوسع. فهو أنا الحنابلة دايما بيجي في المثليات ما بتقولش كل وزن, بيقول مثلي وخلاص, بحيث أن هنا إيه المسألة الفقهية تتغير بتغير الزمن. فإن كان مثليا فلها مثله لأنه أقرب إليه, ولذلك يضمن به في الإتلاف. وإن أصدقها عصيرا فخرج خمرا, فذكر القاضي أن لها قيمته لأن الخمر ليس من ذوات الأمثال. العصير ساعات بينقلب خمر, عصير عنب هيتخمر هيبقى إيه, هيبقى خمر. ويحتمل أن ينزمه مثل العصير المسمى. هنا بيقول هيديله إيه قيمة العصير, يعني فلوس. ويحتمل ده احتمال تاني إن هو لا هيروح يجيب لها عصير زيه خلاص, وهو اختيار ابن قدامة, وده المذهب إن هو يجيب لها عصير مسمى لأنه مثلي فوجب إبداله بمثلي كما لو أتلفه. ويفارق هذا ما إذا قال أصدقتك هذا الخمر أو هذا الحر لأنها رضيت بما لا قيمة له فأشبهت المفوضة ولم ترضها هنا بذلك. وإن قال أصدقتك هذا الخمر وأشار إلى الخل أو هذا الحر وأشار إلى عبده صح, ولها المشار إليه لأنه محل يصح العقد عليه فلم يختلف حكمه باختلاف تسميته. قال لها بصي العبد ده هو الصداق بتاعك. قالت له ماشي. بيبصوا لأ حر هيصح بس على عبد ايه زيه, كما لو قال أصدقتك هذا الأبيض وأشار إلى الأسود. وإن تزوجها على شيء فخرج معيبا فهي مخيرة بين أخذ أرشه وبين رده وأخذ قيمته. الأرش اللي هو الفرق الايه العيب يعني, وأخذ قيمته أو مثلي إن كان مثليا لما ذكرنا في أول الفصل. وإن تزوج الكافر كافرة بمحرم, هنا بقى انتقل إلى زواج الكفار. واحد نصراني تزوج نصرانية بمحرم, إيه ادال خمر الخمر ادالها خمر ثم أسلم أو تحاكم إلينا قبل الإسلام والقبض سقط المسمى ووجب بهر المثل لأنه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم. وإن كان بعد القبض برئت ذمته كما لو تبايع بيعا فاسدا وقد تقبض كده برئت ذمته هو ده اللي هو اللي عليه. يعني دلوقتي قال لها راح اتجوز واحدة نصرانية, قال لها بصي أنا عندي محل خمر كل الخمر اللي فيه ملكك جميل. وجه بقى ضحك عليها, جت شاكيه في المحكمة. القاضي طبعا هم بيتحكموا إلى محكمة مسلمة, القاضي هيحكم لها ويجبره على أنه هو يديلها المحرم؟ لا طبعا. إذا كان أنتوا مع بعضكم أنتوا حرين, إنما تيجوا عندنا بقى مش هننفع نديكوا إيه حاجة محرمة, فمش هينفع. فهو بيقول إيه إيه لأنه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم ويدينا مهر المثل. وإن كان بعد القبض يعني خلاص هي قبضته وخلاص وهو استلفوا منها بقى دين خلاص هي بقى برئت ذمته, يبقى ده دين عليكي تتفهموا مع بعض في الدين نجبره على الدين, انما هي برئت ذمته من المهر كما لو تبايع بيعا فاسدا وقد تقابضاه ماشي. وان قبضت البعض برئت ذمتهم في المقبوض ووجب بقسط ما بقي من المهر من مهر المثل. ادالها نص الخمره, النص التاني ده هنقومه ونديلها فلوس. فإن كان الصداق خنزيرين أو زقي خمر أو زق خمر وخنزيرا قبضت أحدهما ففيه وجهان, أحدهما يعتبر العدد لأن لا قيمة له فكان الجميع واحدا فيقسط على عدده فيسقط نصف الصداق ويجب نصف مهر المثل. هنا قال لها زقي خمر, زق الخمر اللي هو برميل خمر, ادالها واحد وتبقى واحد, هنقول لها انت قبضت نص المهر والنص التاني هنقومه فلوس. القول التاني بقى يعتبر بقيمته عندهم, هو عندهم بكام او بالكيل ان كان مكيلا وزنه يعني لانه احصر. يعني ايه الخلاف ده في كيفية ان احنا نكمل لها ازاي من غير, طبعا هي مش هتتظلم خلاص كده كده مش هتتظلم, بس احنا بنكمل لها ازاي يبقى الباقي حلال بس. وإن تزوج امرأة على أن يشتري لها عبدا بعينه صح لأنه أصدقها تحصيل عبد معين فصح, كما لو أصدقها رد عبدها من مكان معين هي قالت له بص انا مش هتجوزك الا لما تشتري لي العبد ده بعيله، هيصح المهر صح؟ فمن مكان معين، فان لم يبع فرضنا راح يشتري ما لقاش بيتباع، او طلب بها اكثر من قيمته فلها قيمته، ما عرفش يشتريه يدي لها فلوس لانه تعذر تسليم المسمى فوجبت قيمته كما لو تلف، وان تزوجها على ان يعين ان يعتق اباها صح لذلك، ابوها عبد فقال لها ايه انا هشتريه واعتقه او اعتقه من عندي، ومتى تعذر اعتاقه وجبت قيمته لما ذكرناه. وفي المسألتين اذا امكن الوفاء بما شرطه فبذل قيمته، لم يلزمه قبوله، لم يلزمها قبوله، عرف يشتريه وما رضاش ممكن هي ما ترضاش بالايه بالمهر، لان الحق ثبت لها في معين فلم يلزم قبول عوضه في مكانه، كما لو قال اصدقتك هذا العبد، اصدقتك هذا العبد. وان تزوجها لعبد موصوف في الذمه صح، لانه يصلح ان يكون عوضا في البيع ولا يلزمها قبول قيمته، لانها استحقت عبدا بعقد معاوضه فلم يلزمها قبول قيمته كالمبيع، وعند القاضي يلزمها قبولها قياسا على الإبل في الدية. وإن تزوج على طلاق زوجته الأخرى لم يصح الصداق. هنا بقى قالت له بص أنا مش هتجوزك لما تطلق إيه زوجتك الأولانية، ده مهري. فهنا بيقولك لا يصح الطلاق، ده عند الجمهور. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما قدر له، رواه البخاري. وعنه ده المذهب عليه الجمهور إن هو هذا الصداق لا يصح، وهي حرام عليها أنها إيه؟ تقول كده. وعنه يصح لأن لها فيها غرضا صحيحا أشبه عتق أبيها، طبعا المذهب الأول يعني. فإن فات طلاقها بموتها، فقال أبو الخطاب قياس المذهب أن لها مهر مهر الميتة، لأن عوض طلاقها مهرها فأشبه قيمة العبد، يعني ربما يكون الميتة عندهم لها مهر، واحدة تزوج واحد، واحدة يعني تزوج واحد، واحد تزوج واحدة وبعدين قبل عقد الزواج وقبل ما يتفق على الصداق ماتت، مهرها كام؟ انا كده مش هتجوز، انا كده ايه اتجوزت وكتبت كتاب واتحسبت عليها زوجه وماتت، فمهر الميته لها مثل، يقول لك ايه تحسب عليها مهر الميته، ولكن الراجح انها ايه لها مهر المثل. فات طلاقها بموتها، يعني قال لها حاضر انا موافق واتجوزها خلاص كده، وبعد يومين ثلاثه كل شويه تقول له ايه انت ايه لسه ما طلقتهاش انا عايزه مهري، فالست ماتت قبل ما يطلقها، يبقى كده الأولانية كده لها مهر ولا ملهاش؟ الراجح ان لها مهر المثل. ده ليه؟ لان هي اصلا يحرم عليها المهر ده، لان الراجح ان ان ان اصلا الطلب ده ما ينفعش خلاص. وان تزوجها على 1000 ان كان ابوها حيا، امثله كتيره ممكن نكملها المره الجايه ان شاء الله، هاخد بس ده اخر مثال. ان تزوجها على 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان أبوها ميتا، فالتسمية فاسدة لأنها في معنى بيعتين في بيعة. هو كده اتفق على مهرين، فبيقول ما ينفعش يتفق على مهرين، اتفق على مهر واحد. وإن تزوج على 1000 إن لم يكن له زوجة، وعلى 2000 إن كان له زوجة، قال أحمد تصح التسمية، وقال أبو بكر والقاضي في المسألتين جميع الروايتان، والراجح برضو أنها إيه لا تصح. جعل نصه في إحدى المسألتين الرواية في الأخرى لتماثلها، لما تماثلهما إحداهما، فساد التسمية اختاره أبو بكر لأنه لم يعين العوض ففسد كبيعتين في بيعة، والثانية صح لأن الألف معلومة وإنما جهلت الثانية. المذهب بيقول هو ده الصح، لأن هو هنا إيه قال لو أنا ليا زوجة مهرك 2000، لو أنا ماليش يبقى أنا مهرك 1000، فهي كده عرفت إن هي أقل حاجة 1000 ماشي يا لها زوجة، إنما تعليق على موت أبوها ده تعليق على إيه؟ على حدث ربما لا يحصل، يعني ممكن إيه يقول 2000 وبعدين نص ساعة أبوها يموت ماشي. والراجح إن في كل ده ما ينفعش، لازم يكون صداق قاطع زي البيع كده ماشي. يعني ممكن الواحد يشتري موبايل ده ويقول له إيه أنا هشتريه بيبحولي بألف لو كان كاش وألفين لو كان آجل. هل الصورة دي تنفع إن ناخده وما قالوش وما قالوش كاش أو آجل؟ ينفع؟ لا، هو عرضهولي في سعرين، لازم أحدد السعر قبل ما أمشي. خلاص قلت له ماشي، خدت الموبايل وحطيته في جيبه وروحت، بيسألني يا ابني كاش ولا آجل؟ أنت خدت الموبايل وأنا مش عارف، يقول لي كاش وبعد شهرين يجي يجيب لي الفلوس، ينفع؟ لأنه اتفق على كاش. خلاص فهو لازم يقطع السعر يا كاش يا آجل. هو نفس الكلام، هو قال لها مهرين، مهر لو أنا ليا زوجة مهر كذا، لو ماليش زوجة مهر كذا، وهي لا عارفة ليه زوج ولا زوج، لسه ما تحددش الإيه. إنما لو تحدد قبل الإيه، قبل العقد، يبقى ده مهر صحيح. جهلة الثانية ومعلقة، فإن وجد كانت زيادة في الصداقة الزيادة فيه صحيحة. نقف هنا بقى، نكمل إن شاء الله المرة الجاية. اكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.